الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن رافع. محمد بن رافع من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة كما مر عليه. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ثقة ثبت، تلقن عمية فتلقن في آخر عمره، لكن هذا لا يضر، هو من الثقات الأثبات صاحب التصاليح، وهو من النبلاء صنعاء، فيه شيء من التشيع، روى له الجماعة. قال أخبرنا معمر بن راشد. عن راشد من الثقات الأثبات من الحفاظ، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، مضطرب في حديث هشام، وقيل في حديث الزهري، وهو من النبلاء، روى له الجماعة. عن همام بن المنبه. همام بن المنبه سيد صنعاء. همام بن المنبه الصنعاني ثقة ثبت، روى له الجماعة، ومن أثبت الناس أيضا في أبي هريرة. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. عيب يعني عيب خلاص. قال فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. جزاك الله عن خير. يعني نقف على الحديث، حديث عظيم جدا، حديث فضل موسى، وكان على فضائل فضل موسى. وموسى أيضا من أولي العزم من الرسل، من الخمسة من أولي العزم من الرسل، وموسى أيضا له ما له من الفضل العظيم، حتى أن بعض العلماء يقدموه. وموسى هو كريم الرحمن، خاصة الله بالكلام. وموسى أيضا هو أعظم الأنبياء سبعا، طبعا خلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أن السلام لما رفع له سواد، فنظر موسى، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه أمتي؟ قال: لا، أو قيل: لا، هذا موسى وأمتي. ثم سواد أعظم راه في الأفق، فقال: هذه أمتي؟ فقال: نعم، هذه أمتي. أو قيل له: ابتداء هذه أمته. موسى عليه السلام كريم الرحمن، اصطفاه الله تعالى بالرسالة وبالكلام، وقد اشتاق لرؤية الله بعدما سمع الكلام، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: أنت وأنا لكن منظر إلى الجبل، إلى آخر الآيات. أيضا موسى عليه السلام من فضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أنا أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأرى موسى عليه السلام يعني صابط بيدي على العرش، متعلق به العرش، لا أدري هو أخذ بالصعقة الأولى أم أنه أفيق قبلي. والحق أنه لم يفيق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يفيق بأبي هو وأمي. ففضل موسى عظيم، وهو الذي صبر على بني إسرائيل واللأواء التي كانت بني إسرائيل. هنا يذكر فضل موسى عليه السلام وحياء موسى. المسألة الأولى نتكلم فيها هنا بأن بني إسرائيل كانت تغتسل عراة. طيب، فهذا من خلق بني إسرائيل أنهم يعني يعتدون على حدود الله جل وعلا، وأنهم يتجرؤون في ذلك، وأنهم لا يحفظون العوراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وأن بني إسرائيل كانوا يتجرؤون كما قلنا على حدود الله جل في علاه، والحياء قد نزع منهم. وقد قال صلى الله عندما مر على رجل يدعو اخاه او يكلم اخاه في الحياء، قال: دعه فان الحياء من الايمان. ونسلم كان جالسا وفخذه ظهر، لما دخل عثمان استوى نسلم وغض فخذه، لما سئل عن ذلك قال: الا يستحي من رجل تستحي منه الملائكه. لذلك كان الصحابه الكرام لهم ما لهم من الحياء. عثمان ما كان يغتسل الا في مكان المظلم حتى لا يظهر عورته. وايضا كان كثير من الصحابه رضوان الله عليهم يفعلون ذلك حياء من الله جل وعلا، فكانوا يتجرؤون وينظر بعضهم الى عوره بعض، وهذا اصلا ممنوع في شرع موسى وفي شريعتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عوراتك الا من اهلك. وايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب لا ينظر احد لعوره احد. فاذا الحياء منزوع من هؤلاء. المساله الاخرى المهمه جدا عن بني اسرائيل انهم كانوا من اجرى الناس على انبياء الله عليه الصلاه والسلام، كانوا من اجرى الناس على انبياء. لذلك هي الامه المغضوب عليهم. الله تعالى قال في الحمد لله رب العالمين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل انسان فقال المغضوب عليهم هم اليهود يتجرؤون على انبياء الله. فقد تجرأوا على موسى وسموه بالعين، قالوا هو آدر، ما يقصد المعنى الا انه آدر. وهذا فعل اهل البهتان، ان لم توافقهم يمسكون بك التهمه. فهم قالوا ذلك عليهم وقالوا وفعل ذلك آدر. وهنا المصلحه ان الله تعالى جعل توأت صفر للمصلحه العامه كما سنبين في الفوائد المستنبط. لكن الغرض انهم قد تجرأوا على عرض موسى وسموه بالعيب، وسموا موسى عليه السلام بالعيب. فلما وسموه بالعيب اراد رجع ان يبرئه، قالوا هو كذا. فاغتسل موسى عليه السلام حتى حدث ما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الثانيه حياء موسى عليه السلام. هذا الحياء حياء الانبياء، هذا خلق رفيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد قال السلام الحياء لا ياتي الا بخير، الحياء خير كله. والحياء صفه من صفات الرحمن، الحياء صفه من صفات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه، هذا اثبات حياء الله جل وعلا. قال والله لا يستحيي من الحق، يعني يستحيي من غيره. فاذا الله تعالى له الحياء، صفه الحياء صفه لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وجوده. فالحياء حياء كرم وحياء ستر وحياء جود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستير يحب الحياء والستر. حياء جود حياء ستر. لذلك من حياء الله جل وعلا انه يستر على عبده. انما قال ابن عمر في الحديث العظيم حديث المناجاه، قالوا اي ايكم يحفظ حديث المناجاه؟ قال ابن عمر انا احفظ حديث المناجاه. قال ان الله تعالى ياتي بعبده فيلقى عليه كنفه فيستره، فيقول عبدي اعتذر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، لا يطلع على ذلك الا العبد، فيظن انه قد هلك. فيقول الله تعالى غفرت عليك وانا سترت عليك الدنيا وانا اليوم اغفر عليك. وحياء وجود، حياء وجود وكرم وعطاء. ان الله حي كريم يحب الحياء، يستحي ان يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، فيردهما خائبتين. هذا من الله جل في علاه صفه من صفاته. وصفات الانبياء جميعا صفات، صفات الملائكه ايضا الحياء صفه من صفات الملائكه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. الحياء صفه من صفات الملائكه. لذلك الملك كان لا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل من حياء وشده حياء لا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياتيه وهو في لحاف امراه من ازواجه الا واحده فقط، من عائشة لمكانتها العليا عند الله جل وعلا. فما كان يأتيه أبدا في لحاف امرأة قط من نسائه إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها من شدة حيائه. والحياء صفة من صفات الأنبياء وهي صفة من صفات موسى عليه السلام. لذلك كان يغتسل وحده عريانا. لكن البخاري بوب هذا أنه يريد الإنسان أن يغتسل عريانا، المهم لا أحد يراه. لذلك في غزوة في الفتح دخل الإنسان اغتسل وما اغتسل عليه شيء، ولكن ابنته فاطمة كانت تستره بايش؟ بثوب. ووصف ذلك ام هانئ رضي الله عنها وارضاها. اغتسل عريانا لكن وحده لا يرى احد عورته. فلما اغتسل عريانا وكانوا قد عابوه فوضع ثوبه على الحجر، فجاءت المعجزه فاخذ الحجر ثوب موسى عليه السلام فجرى، تحرك الحجر. اكيد الحجر كان ايش؟ حجرا كبيرا، ممكن يكون حجر صغير، حجر كبير عليه ثوب فجرى به. فقام اندهش موسى وهو يرى فجرى خلف الحجر فضربه ضربات، وكما قال ابو هريره هذه الضربات كان يئن منها الحجر، له انين يسمع. وهذه دلاله ايضا واضحه جدا في الرد على المعتزله والرد على غيرهم الذين يقولون بان لا اراده للجمادات، لها اراده الان ولها انين ولها سماع صوت، كما قال رجع في جبل اراد ان ينقض فاقامه، فهو اراد ان ينقض فاقامه، دلاله على ان هذا الجبل له ايه؟ له اراده. وان من شيء الا يسبح بحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسمع تسميع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجرى، فيقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، يعني يضربه ويقول قف ثوبي، حتى وقف عند القوم. فنظر القوم فقالوا ما بموسى به؟ من عايز تشوف المصلحه العظمى هناك مفسده. المفسده ظهور ايه؟ العوره وسوءه موسى مفسده، لكن هناك مصلحه اعظم. المصلحه الاعظم وايه؟ براءة موسى عليه السلام. براءة موسى الله تعالى له حكم. سبحانك ربي سبحانك ما اعظم شأنك. وهذا لا يضر موسى بل نفع موسى. فقال والله ما به من ايش من أدر، والله ما به من عيب، فهو ليس به عيب. هذه تنقلنا للمسألة الثالثة، بأن من سنة الكونية أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا وهو أحسن الناس هيئة، أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا، أشرف الناس نسبا. ما أرسل أن الله تعالى نبيا قط إلا هو أحسن الناس خلقا، هو أحسن الناس خلقا، هو أحسن الناس هيئة، هو أحسن الناس وأشرف الناس نسبا. ما من نبي إلا ذلك، وكان في منع من قومه، أو لم يكن في منع من قومه، لكنه كان من أشرف الناس نسبا. لذلك كان موسى عليه السلام طوال، وله ما له من القوة ومن الجمال، ولذلك الله تعالى يعني قد عصمه من أي عيب خلقي أو خلق. وهكذا كان نبينا، وهكذا كان يوسف. ولا يشكل علينا عمى يعقوب، ولا يشكل علينا أيضا لا ما حدث الأيوب، أيوب ما حدث معه إيش البرص صحيح والمرض، لا يشكل علينا. ليش؟ ها لأن ممتاز، لأنه طارق، تروى هذا الأمر عليه، هو طارق في أصل الخلق. في أصل الخلقة كان الكمال كل الكمال البشر، الذي يصل إلى البشر كان كمال البشر، ثم لما طرأ أيضا استجد إيه استجد واستعاد الكمال، فكان له من الحكم أيضا أنهم هم الأنبياء أولا، من أهم الحكم أولا صبري، من أول حكم بشرية ممتاز، بشرية ممتاز، هذه أفضل الإجابات ليثبت للبشر أنهم بشر، فهم بشر لا يعبدون، ليسوا بأرباب، هذه أول شيء. الأمر الثاني، أتيتم بالصعبة والسهلة ما ليست عندكم، ورفع الدرجة ممتاز. الثالثة، التأسي بهم في البلاء، لأنهم لما ابتلوا صبروا. والله تعالى يقول هؤلاء هم الأسوة، اسمعهم هم الأسوة، اتأسوا بهم، لكم في رسول الله أسوة الحسنة. لذلك الإنسان قال أشد الناس بلاء من الأنبياء، لتأتي به، أشرف الناس وأكرم الخلق على الخلق ابتلي، يبقى أتأتي به، تأتي وتصبر هذا. اللهم اللهم نسألك الله العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وانفرج كرب المكروبين، وارفع الضر عن المضرورين. فإذا نقول مسألة ثالثة، أن الله جل في علاه ما بعث نبيا إلا وهو أحسن الناس هيئة، وأحسن الناس خلقا، وأحسن الناس خلقا، أشرف الناس نسبا. تبقى المسائل الأخرى تتوالى مع الفوائد المستنبطة مع الأحاديث الأخرى. نعم. اللي هو لا ده ابتداء، ليس من الإنكار، لا ابتداء، وهو بيعرض خفل في الحياة، قال إن لم يسمع لك فلن يفوز، إن لم يسمع لك، لأن الحياة لا يأتي إلا بخير. ضعف الحياة من الإيمان. نعم.